الله أكبر. رب السماوات والأرض. الله يا قرآن. الله الله الله الله الله. رب السماوات والأرض. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاباً يوم يكون Oh. يا الناس ديت عظمة القرآن الكريم. قل هو الله واحد. قل هو الله أحد، لأن الست المتوفية ديت ست أميرة جدا ومربية عظيمة. بالله عظمة القرآن الكريم. حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا شيخ. قل أعوذ الله يسلمك يا رب. ما تزعلش حاجة.